به. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما نستهل هذا اللقاء بخير الحديث وطيب الكلم بالقرآن الكريم، آيات بينات من كتاب الله العزيز الحميد المجيد، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة والله واسع عليم. يا ومما أخرجنا

وما وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ليس عليك هداهم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ليس عليك غزاهم ولا

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يا لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما وهم لا يظلمون يا وليكتب